وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل تَخِذُ مِن دُونِي وَكِيلًا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا نور يا نور وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا إذن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا الله يرضى عليك يا مسير الله يسلمك بالصحة

لأنفسكم وإن سأتم فلا وإن تأتم فلها وإن تأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة وعد الآخرة أدونا آخرة ليكون وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما له تدبيرا على اسمها صلى على النبي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء أحد الآخرة ليكون أوجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين يا ابن ويبتر المؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فاج عليكم النبي وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء ودونا وجعلنا الليل والنهار آيتين. صلى على النبي. وجعلنا الليل والنهار آيتين آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله الله نور على نور. سمحونا الليل

ضيف لك من عملاق. ضيف عليك. عوض. شكرا. ضيف عليك. هذا اللي فوق هذا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه يلقيه يلقاه ويلقاه كتابا يلقيه ومنثورا اقرا كتابك كفى كفى كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه ومنثورا كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما إنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ولا تذر وازرة وزر أخرى ولا تذر وازرة وزر أخرى من التبيب إنما التبي لنفسه وما ضل فإنما يضل عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنما وما هو إلا ذكر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. الله الله يكرمك. لا لا لا لا وما هو إلا ذكر وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحق. الله يشرح صدرك. ما الحق؟ وما أدراك ما الحق؟ ذكر للعالمين. ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحق وما أدراك ما الحق. تكذبت ثمود وعاد وما هو إلا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحق. وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحق. الله أكبر. الله أكبر. الله يجزيك في نعيم الله. الله ما شاء الله. ما الحق وما أدراك وما أدري وما أدراك وما أدري وما أدريك ما الحق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدريك وما أدريك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقرع. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح قصر عاتية. عليهم سبع ليال وثمانية أيام حتوما فترى القوم فيه آفاق كأنهم أحجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي. فهل ترى لهم من باقي. وجه فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة راضي. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاري لنا لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعي. فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة حملت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تربون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. اقرأوا كتابية اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في حيكة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية فهو في حيطة راضية في جنة عالية قطوف أبانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله الله الله سبحان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بنيزا. Oh, الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. اللهم صل على النبي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء. الله أكبر. اسمع الله وتكتب نحيل جو. الله ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء. أبليغ رفع سمكها فتويز. وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. فلا حرج النبي والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما ومرعيها والجبال أوتيها مثل لكم ولأنعامكم. الله يفتح عليك، الله يكرمك، الله يكرمك الشيخ. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جئت الطامة الكبرى وما تذكر الإنسان ما سعى. الله يكرمك يا شيخ. وبرزت الجحيم لمن يري، فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي. وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين. الله الله الله الله كده كده كده الله يكرمك يا شيخ. ولسانه وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم الناقض فلاقتحم الناقض وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا متعب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحم أولئك أصحاب الميمن والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشي عليهم نار موصد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء